تفسير الآية 53 من سورة القصص، يقول تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. تم تفسيرها مع الآية 52.